بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 24 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما تبقى من أحداث السنة السادسة من الهجرة، ومنها إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزول حكم الظهار، وقدوم وفد جذام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وهدأت الأحوال، وجدت الدعوة الإسلامية متنفسا ومجالا للتقدم، فكتب صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك العالم وأمراء العرب، وكتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وإلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. واهتم صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا، فاختار لكل واحد منهم رسولا يليق به ويعرف لغته وبلاده. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وختم به الكتب. وقد دلت هذه الكتب على أن هذا الدين ليس دين العرب خاصة أو دين الجزيرة العربية، وإنما هو دين البشرية ودين الإنسانية قاطبة. ومن هؤلاء الملوك الذين كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك الروم هرقل، وملك فارس كسرى، وملك الحبشة النجاشي، وملك مصر المقوقس. ولما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، جهر بالقراءة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل صلى الله عليه وسلم في الركعتين 4 ركعات و4 سجدات، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب، أي الذي سن لهم هذه العادة، وهي ترك النوق بلا ركوب تقربا لآلهتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقد اختلف أهل العلم في عدد الكسوفات التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوفات كثيرة. وفي السنة السادسة من الهجرة نزل حكم الظهار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الرجل في الجاهلية إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه، وكان أول من ظهر في الإسلام أوس ابن الصامت، وكان متزوجا من ابنة عمه، وهي خولة بنت مالك، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي. وقالت له مثل ذلك، فقال لها: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، وقالت: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، أي أكثرت له الأولاد، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فجادلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وقال لها: اتق الله، فإنه ابن عمك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حرمت عليه. فجعلت تقول: والله ما ذكر طلاقا. فكلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حرمت عليه، تقول: والله ما ذكر طلاقا. فهذه كانت مجادلتها، فما برحت خولة حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى قوله تعالى: وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، من سورة المجادلة. فقال صلى الله عليه وسلم: يعتق رقبه. قالت: لا يجد. فقال صلى الله عليه وسلم: يصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فليطعم 60 مسكينا. فقالت: ما عنده من شيء يتصدق به. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، أي ب60 صاعا. فقالت: يا رسول الله، فأنا أعينه بعرق آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك. وقدم رفاعة بن زيد الجذامي وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدنة بينه وبين قريش، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عبدا وأسلم وأقام بالمدينة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه كتابا، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. فلما قدم رفاعة على قومه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليهم فأجابوه وأسلموا. سؤال الدرس: أذكر الملوك الذين كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك. وهذا هو الدرس 25 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة 7 من الهجرة، ومنها رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها على أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول، وغزوة ذي قرد، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رضي الله عنها. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. في المحرم من السنة 7 من الهجرة رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، لأن تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية لا قبل. وكان قبل صلح الحديبية يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة، ولكن بعد صلح الحديبية نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحريم المسلمات على المشركين، لذلك لم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيها. ولما نزل التحريم أسلم أبو العاص فردت عليه زينب رضي الله عنها. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد صلح الحديبية أرسل بإبله مع غلامه رباح وسلمة ابن الأكوع إلى ذي قرد. فلما أصبحوا أغار عبد الرحمن الفزاري على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقه جميعا وقتل راعية. فقال سلمة بن الأكوع: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله، وكان قد أخذ فرسه ليرعاه مع إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه أي إبله. ثم قام سلمة رضي الله عنه على مكان مرتفع متجها إلى المدينة وصرخ ثلاث صرخات: يا صباحا، وهذه كلمة يقولها المستغيث لأن العدو كان أكثر ما يغير على القوم عند الصباح. فسمع صوت سلمة رضي الله عنه كل من بالمدينة، وجعل سلمة رضي الله عنه يجري خلف القوم المشركين ويقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. ومعنى يوم الرضع أي يوم هلاك اللئام. فكان رضي الله عنه يقتل خيول المشركين ويضرب رجالهم بالسهام ويقول: كلما ضرب أحدهم: خذها، أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فما زال سلمة رضي الله عنه يرميهم ويقتل دوابهم حتى خلف بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وراء ظهره، ثم أتبعهم رضي الله عنه يرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 ثوبا و30 رمحا، وذلك حتى يستطيعوا أن يهربوا بسرعة. فكان سلمة رضي الله عنه يأخذ كل ما يرمونه ويجعل عليه علامة من الحجارة حتى يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبينما المشركون يتغدون إذ رأوا سلمة رضي الله عنه على رأس جبل كبير، فقالوا: فليقم إليه نفر منكم 4. فصعد إليه 4 في الجبل، فلما اقتربوا منه قال لهم: هل تعرفوني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ فقال سلمة رضي الله عنه: أنا سلمة ابن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. فرجعوا، فظل سلمة رضي الله عنه في مكانه حتى رأى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأخرم الأسدي أول القوم، فأراد الأخرم أن يقاتل المشركين، فقال سلمة: يا أخرم، احذرهم، لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني انتظر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الأخرم: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. فتركه سلمة فالتقى مع عبد الرحمن الفزاري فقتله عبد الرحمن. ثم جاء أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل عبد الرحمن الفزاري. ثم تبع سلمة رضي الله عنه المشركين حتى غاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد المشركون أن يشربوا من بئر يقال لها ذو قرد، فلما رأوا سلمة هربوا. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى المدينة، وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها، واسمها رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، وكانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبيد الله بن جحش، وكان له منها حبيبة، فمات عبيد الله ابن جحش وهما بأرض الحبشة، وذلك بعد أن تنصر، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ببلاد الحبشة. سؤال الدرس: في أي سنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 26 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة 7 من الهجرة، ومنها غزوة خيبر وتحريم لحوم الحمر الأهلية وقدوم جعفر رضي الله عنه ومن معه من مهاجري الحبشة وقدوم أبي هريرة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. في المحرم من السنة 7 من الهجرة، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذي قرد لم يلبث إلا 3 ليال حتى خرج صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان الله سبحانه وتعالى وعده خيبر وهو بالحديبية. قال سبحانه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى خيبر حتى نزل بوادي الرجيع، وذلك حتى يقطع المدد من اليهود من غطفان. ولما سمعت غطفان بمنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر جمعوا له ثم خرجوا، وذلك حتى يعاونوا اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هم في أثناء الطريق سمعوا صوتا خلفهم في أموالهم وأهليهم، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد رجعوا إليهم، فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أموالهم وأهليهم وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صلى بها الصبح وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بأدوات فلاحتهم إلى أرضهم ولم يشعروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا جيش المسلمين قالوا: محمد والله، محمد والخميس. والخميس هو الجيش، وسمي بذلك لأجل أن الجيش كان يقسم 5 أقسام: مقدمة وساقة وهي المؤخرة، وميمنة وميسرة وقلب. فلما رأى اليهود الجيش الإسلامي رجعوا إلى حصونهم هاربين. فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. والمراد بالساحة المكان المتسع بين الدور. ولما كانت ليلة دخول خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكان هذا الرجل هو علي رضي الله عنه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك، أي تمهل في السير، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم. ثم خرج مرحب ملك اليهود يهز سيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. وخرج له عامر رضي الله عنه فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فتقاتلا فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وكان سيف عامر رضي الله عنه قصيرا، فذهب عامر يضربه من أسفله فرجع سيفه على نفسه فمات عامر رضي الله عنه. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح حصون خيبر حصنا بعد حصن. وفي أثناء حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصن الوطيح والسلالم خرج مرحب ملك اليهود، فخرج إليه علي رضي الله عنه فقتله علي رضي الله عنه. ثم خرج أخو مرحب فقال: من يبارز؟ فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه فقتله الزبير رضي الله عنه. ولما أيقن اليهود بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم عن خيبر وأن يحقن لهم دماءهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف، وقالوا نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها، أي نزرع الأرض ونعمرها ونأخذ نصف ما يخرج منها ولكم النصف. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر خيبر وترك شطرها، وغنم المسلمون من خيبر غنائم كثيرة، حتى قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت لحوم الحمر الأهلية يجوز أكلها في بداية الإسلام، ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. والحمر جمع حمار، والحمر الأهلية هي الحمر المستأنسة التي يستخدمها الفلاحون في فلاحتهم. وفي غزوة خيبر قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكان معه أصحابه ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه رضي الله عنهم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل جبهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع ابن عرفطة، قدم أبو هريرة رضي الله عنه ومعه نفر من قومه المدينة، فأتوا سباع ابن عرفطة وهو في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى سباع بن عرفطة فأعطاه زادا، حتى قدم أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. وكان من سبي خيبر صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول، فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاصطفاها لنفسه صلى الله عليه وسلم وأعتقها وجعل عتقها صداقها، وبنى بها صلى الله عليه وسلم في الطريق وأولم عليها. سؤال الدرس: في أي غزوة قدم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاد الحبشة؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.